إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل لآدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجله. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. حديث عظيم الشأن يبين فضائل الصيام في الدنيا والآخرة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرم الله به هذه الأمة: كل عمل من آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نحن جئنا في آخر الزمان، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وبالتالي أمته هي آخر الأمم عليها تقوم الساعة. فجئنا في نهاية المطاف، أمة ضعيفة، أضعف الأمة أبدانا وأقصر الأمم أعمارا وأقل الأمم أعمالا، لأن العمل مرتبط بالعمر، فكلما قصر العمر قل العمل. ونحن أمة ضعيفة أعمارها قصيرة، كان الناس قبل ذلك أجسادهم ضخمة وأعمارهم قوية وأعمالهم كثيرة. كان الرجل يعمر بالـ500 والـ900 سنة عبادة وجهاد في سبيل الله. فجئنا نحن بأعمالنا هذه القصيرة وبالتالي أعمال قليلة، فأراد الله تبارك وتعالى لنا بكرمه ورحمته أن نكون خير أمة أخرجت للناس، وينبغي أن نكون كذلك بعون الله جل وعلا. لا بكثرة العبادة ولكن بالمضاعفة، مضاعفة الأعمال. والخاسر من ترك هذه المضاعفة: صلاة الجماعة 27 صلاة، صلاة الجمعة 50 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، صلاة بالمسجد النبوي 1000 صلاة، صلاة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة. أعمال كثيرة يضاعفها الله تبارك وتعالى حتى نحصل على الثواب الكثير بالعمل القليل من خلال المضاعفة من الرب الكريم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عبارتان، أما العبارة الأولى فهي إلا الصيام فإنه مين، والعلماء وقفوا عند هذه العبارة، قالوا الأعمال كلها ينبغي أن تكون لله، الصلاة والعجل والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وإكرام الضيف، كل عمل ينبغي أن يكون لله، فما معنى هذا التخصيص إلا الصيام فإنه مين؟ والواجب من أقوال كثيرة متعددة متنوعة أن معنى ذلك أن الصيام سر بين العبد وبين الله جل وعلا، لا يطلع على حقيقته إلا الله، فيستطيع الإنسان أن يتظاهر بالصيام وهو غير صائم، كما يستطيع الإنسان في غير رمضان أن يصوم ويخفي الصيام لا يعلم به أحد، وورد ذلك عن العديد من السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه، كان أخرج من بيته يحضرون له الطعام فأقول الآن متعجب يحمل الطعام معه، فيظن أهل البيت أنه سيأكل في مكان عمله، فيتصدق بالطعام ويذهب إلى مكان عمله، العمال معه يأكلون، فيقول أكلت بعد ذلك وهو قد تصحر في البيت، فيظنون أنه قد أكل قبل مجيئه، ويستمر طوال النهار هكذا حتى يذهب إلى فيتناول الأفضل الإفطار وهم لا يشعرون، ورد ذلك في كتب التراجم والسير عن العديد من السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، وكان السلف الصالح حريصون على إخفاء ما استطاعوا إخفاءه من الأعمال الصالحة، لأنه ربما لا نجد يوم القيامة إلا هذا، قد يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال كثيرة، ولكن أين الخالي من الشوائب؟ نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، فيستطيع الإنسان أن يتظاهر بالصيام وهو غير صائم حتى بالنية، الإنسان يفطر بالنية، ربما يصوم الإنسان وبعد ذلك يتضايق من الجوع أو من العطش، فينوي أن يقوم ليتناول شيئا من الطعام والشراب، فيشمله شعر يديله زبون أو ضيف أو ما إلى ذلك، فيشمل قد أفضل لأن الصيام يتكون من أمرين، النية والإمساك، فبدم أحد الركنين، وهذا هو الواجب عند أهل العلم رحمه الله تعالى عليهم، أن الإنسان يهدم صيامه بالنية، وإن لم يفعل قد يحول بينه وبين الفعل الحالي، نسأل الله سلامة النية، فالصيام لا يعلم حقيقته إلا الله، فالله تبارك وتعالى يجازي عليه جزاء خبأه للصائمين، لا بالعشرة ولا بالخمسين ولا بالمئة ولا بالسبعمائة، ولكن كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكثير من المفسرين يقول إنما يوفى الصابرون أي الصائمون، لأنه لا صيام بلا صبر، فالصيام قوامه الصبر، ومن لا صبر عنده لا يستمر في الصيام، صبر على أمل الجوع، وصبر على شدة العطش، وصبر عن المفسدات، التي تفسد ثواب الصيام كالكذب والغيبة وقول الزور وغير ذلك، فلا صيام بلا صبر. فالله تبارك وتعالى يجازي الصائمين جزاء لا به غير محصوب ولا معدوم، وهذا هو الراجح عند اهل العلم رحمه الله تعالى عليه. ان الصيام فانه لي سر بيني وبين عبدي وانا الذي اجزي به. وهناك اعمال دل الشرع على انها كذلك، اعمال قدرها عظيم لأنه لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. من ذلك الطهارة، الطهارة سر بين العبد وربه. قال الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والتعبير بالمؤمن بخلاف التعبير بالمسلم. ولا يحافظ على الوضوء، على سلامة الوضوء، على صحة الوضوء، على إتقان الوضوء إلا مؤمن، إلا مؤمن نقي السريرة مشغول بالأعمال القلبية قبل الأعمال البدنية، حريص على سلامة الباطن قبل سلامة الظاهر. لأن كلمة الإيمان تطلق على الأعمال الخفية القلبية. فالإنسان يتوضا ولا يطلع على وجهه إلا الله سبحانه وتعالى. إنسان داخل بيته في دورة المياه ليس معه عالم، يتوضا فيطهر ويدلك ويستر، كما أنه يتطهر، يتطهر من النجاسات بإتقان، ولا يطلع على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. حين تتقن العمل ولا تراعي في ذلك إلا الله فهذا هو الكسب، هذا ما تراه. فكان السلف الصالح حريصين على إحسان أكبر قدر من الأعمال، الأعمال الظاهرة نسأل الله السلامة، كم يقطع منها، كم يصفو منها، ولكن الأعمال الخفية ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما قصة الرجل الذي سقى الكلب فشكر الله له فغفر. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى عليه: لأن هذا عمل لم يراع فيه إلا الله، ما فعله موافقة لأحد ولا لينال ثناء من أحد. رجل في طريق في صحراء ليس معه رفيق، وليس الطريق بمسلوك فيه معه، اشتد به العطش فبحث عن ماء حتى وجد بئرا فشرب ثم مشى، فإذا بكلب يلهث الثرى من شدة العطش. فقال الرجل الذي ليس معه أحد، قال في نفسه ولم يطلع على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، قال: لقد اشتد العطش بهذا الكلب كما اشتد به، ونزل البئر بطريقة شاقة وحمل الماء في خفه بطريقة فيها مشقة ليسقي الكلب، مراعاة للكلب. وأي مصلحة لدى هذا الكلب؟ الإنسان في الأعمال الظاهرة قد يكرم الضيف لأنه أكرمنا، أو عسى أن يكرمنا، يؤدي عبادة من العبادات على سبيل الموافقة، صحبة طول عمره، عين عيش معه، الإخوة رايحين عندكم في المساجد الفلاني عند الشيخ فلان، إزاي ما بقاش معاهم؟ كثير من الأعمال الصالحة تأتي موافقة للطف، الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عبارة يا لها من عبارة حين يحدد صاحب العمل الأجر تنشط الجمع لك تعمل الشيء ده بعشرة مليون الشيء ده بعشرة مليون ولكن حين لا يحدد التنشير أفضل لما صاحب العمل شوف لما مخلوق ولكنه غني كريم جواد لك تعمل الشيء الفلاني كان ملكش دعوه لكن ملكش دعوه دي صورت ايه ومن مخلوق ملكش دعوه انا حسبك انا معروف انا حسبك انا حسبك يا سلام زي ما قاعد يشتغل بجد ونشاط واجتماع رسالته هو قال لي يقول هيديك كام على كده؟ هيديك ده هيعطيني يا سلام يا سلام على كلمة ده مش راضي يقول لي مش راضي يقول لي بقى معناها ايه؟ حاجة زي ما قوي ما دام ما خدش واحد يسأل أسئلة على مجموعة الله سؤال فلان في جائزة سؤال فلان في جائزة مين سؤال فلان لا يجاوب عليه مش هقول لكم قد ايه كان يبقى كام؟ 150 كلمة مش هقول لكم لها معنى ثاني يسبح فيها الفكر وتنشط فيها الهمم وده من مخلوق الخالق الاعظم سبحانه وتعالى يقول ساعطي ثواب الصائمين كم يا رب؟ لا يا سلام يا الله سبحانه وتعالى مش هقول لك ثواب الصيام كم لتشرج فكرك ولتنشط همته يدع طعاما وشهوته من اجله والله الصائم يدع الهم ما الدنيا الا طعام وشراب وشهوه والانسان اثناء الصيام لو خرج من الدرس يعرف بانه عاش الحمد لله بصحة جيدة وسلام دون طعام وشراب ساعتين ولا ثلاثة عشرة واثناشر وستاشر لا أكل ولا شرب يعني ينفع بعد كده يعيش بالحلال وينقلب ينفع وينفع بلاش المنصب باللهيب بالصدور ينفع وينفع القليل يكفي ينفع ده الإسلام ده نفس الإنسان اللي يستطيع أن يعيش بالقليل من الطعام يقدر يعيش بالحلال ويقدر يكف عن الدنيا يرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى ولكن الإخلاص إنه يدع طعامه وشهوته من أجل أهل الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مخلصين له الدين نقول قولي هذا وأستغفر الله كما يقول الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد فرحة عند لقاء الله، فرحة عاجلة وفرحة آجلة، فرحة لا هنا في الدنيا وفرحة مدخرة في دار البقاء في الآخرة. فرحة عند فرحة حين يأتي موعد الإفطار تكون فرحة، فرحة بالأكل والشرب هذا معنى صحيح. لا معنى لماذا؟ لأن جبلة النفوس هكذا، النفوس جبلت على أنها تتضايق من طول الجوع وشدة العطش، فهذا هو وقت تناول الطعام ليذهب الجوع، ووقت تناول الشراب لتطفأ شدة العطش، هذا أمر جبل الإنسان عليه، فهذه فرحة. ولكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا لكل فرح يليق به، هذا فرح، وفرح صحيح ومعناه صحيح. وفي ناس عندهم فرح أعظم من ذلك، كواحد مسروق وخايف، خايف من أي لا يحصل، ضعف يمنعه من تكملة اليوم، يحصل عند أحسن الناس وأصح الشباب، بين عارفين يبقى صايم ويحصل وتعب يغمى عليه يدوب يقع يخطب خاف أرجع مرضاش حلمي فإيدي يكمل والحمد لله، وبالذات لما يكون الإنسان ضعيف أو عنده ظروف أو أخطاء بيقول له افطر وهو ما بيفطرش ومشي ماشي بالبركة الله سبحانه وتعالى. فلما يجي كده العصر كده ويلاقي نفسه متخدع فيقوم يكمل فيقوم يقتل المغرب، فيفرح لماذا؟ بسلامة البلد والحمد لله وكمل اليوم يوم ورا يوم تزيد الفرحة حتى نهاية الشهر، هذا فرح. وفي ناس تلتين فرح أعظم وأعظم، فرح بإيه؟ بسلامة الدين. المؤمن قلب خايف من إيه؟ خايف من يقع في المعصية، المؤمن قلب خايف من إيه؟ يحصل له ردة فعل، المؤمن مخلص، والمخلص خايف من إيه؟ خايف من الإفاق والرياء، المخلص الأبعد ما يخافش أبعد، كما ورد عن الحسن البصري رحمه الله ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا منافق، ما أمنه ما أمن نفاق، النفاق والعجب والرياء لا يأمنه إلا منافق والعياذ بالله الشر ضر وبعير، وما خافه إلا منافق. فالمؤمن يبقى صريح أول الشهر كان معنا بعض الزملاء المصريين، بعد ما وصلنا نص الشهر قالوا إيه؟ نسأل الله السلامة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. المؤمن يبقى خايف، ما يقولش لا لا لا، يقول حاجة وحاجة، خايف إنها تغير. المؤمن صايم، وبعدين مش راضي يروح لحد علشان ما يجيبش سيرة حد، ومش عايز يخرج إلا للضرورة علشان لا يشوف حاجة تقدر ربنا ولا يسمع منكر. يا للرجال يا للضيوف، اللهم سلم يا رب فلان وعلان صفته ويجيب. يبقى المؤمن طول الصيام خايف إن يحصل حاجة تجرح الصيام، يوم عدى بسلام والحمد لله يبقى فيه فرحان بالأكل والشرب، وفيه فرحان بسلامة البلد، وفيه همه كله سلامة الدين. فلما يوم يمر بسلام والحمد لله من الفجر للظهر ومن الظهر للعصر من العصر للمغرب الحمد لله، لا كذب ولا غش ولا مكر ولا خديعة ولا قول زور. لا بسلام فرحة. فرحة بإيه؟ فرحة بسلامة الصيام من المفسدات، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، ولكل فرح يقبل، ويوم بعد يوم تزداد الفرحة حتى نصل زي مسافر الصيف ده كده مسافر لدار الأحباب، فمسافر وأرى وصل وتم الصيام آخر يوم في رمضان بسلام والحمد لله، فرحة وتم الفرحة. إذا إيه عيد؟ عيد لمين؟ عيد وفرحة كبرت شيئا بعد شيء لمن صام لله وصام صياما وتم صياما بسلام بتوفيق من الله تبارك وتعالى. هذه فرحة، فرحة عاجلة، فرحة دنيا، وفرحة عند لقاء ربك في الآخرة حين يأتي المؤمنون فيصنفون حسب ما تميز كل منهم به من عمل صالح، كما في صحيح البخاري: ناس يدعون من باب من ابواب الجنه، وناس يدعون من باب الارض، كلهم من اهل الجنه، نسال الله جل وعلا ان يجعلنا منهم، ولكن من كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه. لم يصليش يدعى من باب ثاني، نسأل الله العافية. ولكن من كان من أهل الصلاة غير المكثرين الذين لهم نصير كبير من صلاة التطوع دعي المبالغ في الصيف لهؤلاء، ومن كان من أهل الصدقة أي المكثرين دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام أي المكثرين من الصيام تطوعا بعد الفريضة حتى تميزوا بذلك. دخل دعي من باب الريان، باب في الجنه يقال له الريان، يدعى منه الصائمون فيدخلون، لا يدخل منه احد غيرهم، فاذا دخلوا اغلقوا فلم يدخل منه احد غيرهم. انها فرحه، ولكن التعبير برسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير دقيق رائع، وفيه تذكير للمؤمنين المحبين المشتاقين. التعبير باللقاء فرحة عند فرحة، وفرحة عند دخول الجنة ولا عند بعثين يوم القيامة، ولا فرحة يوم البعث والحساب يوم الفزع. تعبير فيه تذكير عند لقاء ربك، تذكر ايها المؤمن، تذكر ايها المحب، تذكر ايها المشتاق. ماذا تريد؟ المؤمن لا يريد في الدنيا ولا في الاخره الا لقاء الله، سعادته في الدنيا في لقاء الله، لما يقف بين يدي الله ولما يخر بوجهه ساجدا لله اقرب ما يكون العبد من ربه وسلمه، هذا ليس عبده لقاء الله، ولا يحب ان يشغله عن لسان الشر. وفي الاخره جنه المنعمين وطعام وشراب وذهب وحرير، ما احلى شيء لقاء الله سبحانه وتعالى، النظر الى وجهه الكريم وسماع كلامه والتحدث اليه جل وعلا اعظم نعيم اهل الجنه. فجاء خيارات النبي صلى الله عليه وسلم مذكره ومنشطه للعاملين، وفرحه عند لقاء ربه. نسال الله تبارك وتعالى ان يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم، وان اجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم قسم بيانك رفيقا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تعلمنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اعطيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد.